أول مرة أسمع هذا النقل، يعتبرون ذلك مضيعة ما شاء الله. رابط يعني تواتر نعم مثال عندنا بعض الدعاة شيخ بعض الناس يقول إن المحدثين لا فقه عندهم وأن فقههم سطحي ما شاء الله، بينما الفقهاء فقههم عميق النظر وكذا، ما تعليقكم على هذا؟ هذا موجود في طلاب العلم السابقين ولا لاحقين؟ لا اقصد يعني لا هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هم فقهاء؟ لا أكيد ما هن فقهاء، بل هم جهلاء. لا رد على هؤلاء إلا أن نجعلهم أمام الأمر الواقع، أن نأتيهم ببعض الأمور الحديثة ونشوف إيش تتضمن ما شاء الله في هذه الأمور ومن أين يستنبطونها. ما أرى كثير فائدة في الاهتمام برد شبهات هؤلاء لأنها هي بالنسبة المطلق، وعلينا أن نردهم إلى الأصل، فإن استجابوا فبها ونعمة، وإلا قلنا لهم لا تسألون عما أيامنا ولا نسألوا عما كنتم تعملون. في هذه الأيام يدور قول جهلية السنة عند النحاة، يقولون أن كثيرا من رواة الأحاديث من العجم، يحتمل أن ينقلون الروايات على غير وجهها، يقولون بعدم جهلية الأحاديث التي جاءت في السنة كشواهد نحوية، هل كلامهم هذا صحيح؟ باطل، هذا من عقيل نفسه يرد هذا الكلام ويحتاج إثبات اللغة بالحديث الصحيح، لأن الرواة وظيفتهم أن يرووا الحديث كما سمعوه كما جاء في الحديث الصحيح، من ضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها إلى آخر الحديث. ولو فرضنا أنهم عاجل عليكم السلام ورحمة الله فهم في أسوأ الأحوال أن يرووا الحديث بالمعنى، ولا يجوز رواية الحديث بالمعنى إلا لمن كان عارفا بالمتن. هذا أولا. ثانيا، هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام مثلهم كمثل من بلغه خبر بأن النقود الذهبية فيها نقود مزيفة، فأعرضوا عن استعمالها كلها لكون فيها نقود مزيفة، وهذا مما لا يفعله إلا أحمق. فإذا كان في الرواة عاجل فهل هو الغالب؟ وهل هذا معناه أن هؤلاء جهلة؟ فمحمد بن إسماعيل البخاري الإمام الأول من أئمة الستة هو بخاري، فهل معنى ذلك أن لا نأخذ بحديثه؟ حقيقة كبرت كمية تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وهذا من فتن القوميين الذين يحاربون الإسلام بشتى الطرق، ومنها إنكارهم شرعية السنة ووجوب الأغنياء. الله المستعان. الشيخ، هناك على الساحة مما يرى جماعة ظهرت جديدة تجمع بين